من المغرب يقول من هم أولئك الأمور وهل يدخل فيهم الوزير والمحافظ ونحوه وما ضابط طاعتهم وهل يشرع لنا تكفيرهم والتحذير منهم والدعاء عليهم سواء في المجالس الخاصة أو العامة وهل يعتبر هذا من الموسع وإظهار الحق؟ أما ولي الأمر فهو الرئيس الأعظم للبلاد، الرئيس الأكبر للبلاد، الملك، رئيس الدولة، السلطان، الأمير، الشيخ، الحاكم الأكبر للبلد هو ولي الأمر. والأصل في المسلمين أن يكون لهم ولي أمر واحد يجمعهم في جماعة الأبدان، كما أن لهم دينا واحد يجمعهم في جماعة الأديان. لكن إذا تعذر أن يكون لهم إمام واحد لتقصير منهم أو لأمر من خارج عنهم، فإن العلماء مجمعون من كل مذهب على أن لكل بلد ولي أمره، حاكمه الذي عليه ما على الخليفة العام وله ما للخليفة العام. ذكر هذا الإجماع الشوكاني والصنعاني وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابن عثيمين، والإجماع العملي مقطوع به، فإنه من أيام بني أمية حصل انقسام إلى يومنا هذا، والعلماء مجمعون على إعطاء أحكام الولاية لمن قام في البلد من المسلمين. فالحاكم المسلم في أي بلد فهو ولي الأمر الشرعي. الحاكم في السعودية ولي أمرهم، الحاكم في الكويت ولي أمرهم، الحاكم في الإمارات ولي أمرهم، الحاكم في مصر ولي أمرهم، الحاكم في السودان ولي أمرهم، الحاكم في المغرب ولي أمرهم، وهكذا. وهذا محل إجماع، وهو الذي تقتضيه المصلحة الشرعية والأدلة المرعية. فإن لو قلنا إن الأمة بلا ولاية شرعية اليوم للزم من ذلك أن الأمة كلها تعيش عيشة جاهلية، لأنه يلزم من هذا أنه لا بيعة في الأعناق، ويلزم من هذا أن تكون الأمة تعيش عيشة جاهلية، وهذا لا يمكن أن يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرين صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله. كما يلزم من ذلك أن تضيع مصالح الأمة، ولا شك أن إقامة ولي الأمر من أعظم فرائض الدين. فإذا تعذر أن يقام في كل البقاع إمام واحد لزم كل أهل بلد أن يقيموا إماما لهم. وأما الوزراء والمدراء فهم نواب لولي الأمر فيما أسند إليهم من أعمال، وهم يأخذون حكم ولي الأمر على الراجح فيما أسند إليهم. فوزير الشؤون الإسلامية ولي أمر في الشؤون الإسلامية، ووزير البلديات ولي أمر في البلديات، وهكذا. ويشترط في ولايته ألا تعارض ولاية ولي الأمر الأعظم، فإذا أتى بما يعارض ولاية ولي الأمر الأعظم فلا ولاية له في هذا. وعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم وشأن الصالحين في كل بلد أنهم يدعون لولي الأمر القائم في البلد، يدعون له بالهداية والصلاح واستقامة الحال، لأن صلاحه صلاح للبلاد والعباد، وفساده فساد للبلاد والعباد. ومما يعرف به أهل السوء الدعاء على ولي الأمر وشتمه وسبه وإظهار معايبه وإظهار الإنكار عليه على المنابر وفي الدروس والتشجيع على خروج المظاهرات عليه، فإن هذا ليس من شأن أهل العلم ولا من شأن أهل الفضل، ولا يتفق مع الأدلة المرعية ولا مع المسلك الرشيد لسلف الأمة ومن سار على طريقهم. والواجب على العلماء أن يعظوا الحكام وأن يخوفوهم من الوقوف بين يدي الله، وأن يبينوا لهم أن هذا الكرسي وهذه القوة لا تغني عنهم شيئا بين يدي الله، فهذا من حق ولاة الأمر عليهم أن ينصحوهم، ولكن بما يحافظ على هيبتهم، بأن يكون النصح سرا لهم، وأن يكون القصد إرضاء الله عز وجل، إلا إذا كان المنكر مفعولا حال وجود ولي الأمر، وأمنت الفتنة على قلوب الناس، وكان المنكر له مقام يمنع الشر، فإنه يجوز له أن ينكر على العلن في هذه الحال بخصوصها، كما وقع من بعض الصحابة وبعض العلماء. هذا التحقيق في هذا الباب، والواجب علينا أن نسمع ونطيع لهم في غير معصية الله، وأن ننصح لهم، وأن نثني عليهم بما هم فيه بما هو فيهم، وأن لا نكذب من أجلهم، وأن لا نصفهم بما ليس فيهم، وأن ندعو لهم، وأن نوصل النصيحة لهم بالطريق الشرعي وبالمعروف. والجهلة وأعداء الأمة أشغلونا عن خيرنا بحكامنا، أعني عموم الأمة، وأشغلوا حكامنا بنا عن مصالح الأمة، حتى بلغ الحال أن نجد من المسلمين من يقتل ضباطا مسلمين يصلون وقد يكونون على الحدود، ومن يزرع القنابل في طرقات المسلمين، بل عند مساجدهم، ويزعمون كاذبين أنهم ينصرون دين الله وينصحون لعباد الله. بلغ الحال أن يدعو بعض دعاة الباطل إلى تعطيل المصالح العامة بحجة الإصلاح، وما هذا بأمر جائز ولا تقره الأدلة. والموفق من المؤمنين يا إخوة من يقيد عاطفته بعقله ويقيد عقله بشرع رب العالمين. ليس الداعية الناصح من يخاطب عواطف الناس دون نظر إلى الأصول الشرعية، ولا من يحكم عقله دون نظر إلى الأدلة المرعية، وإنما العالم والداعية الناصح الذي يقرر ما تدل عليه الأدلة الشرعية. فلا ينفر عن حق بالعواطف، حتى بعض طلاب العلم الذين على منهج طيب ينفرون عن الحق بالعواطف، لا بالأدلة ولا بالشرع، ولا يدعو إلى باطل بالعواطف، وإنما الشأن قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما مشى عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.